جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني، هو انا نسيت الغرام الاولاني. جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني، هو انا نسيت الغرام الاولاني. ولما احبك وادوب في حبك بياخدني موجك اروح ماجيش، ايه يفيدني من شوق ياخدني ويسيب لي جرحي ومعايش. ما تحرضنيش عالحب تاني. جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني، هو انا نسيت الغرام الاولاني. أحلامك أنا دايما بسرح في كلامك كلامك كلامك، وأتصور جنة أحلامك أحلامك أحلامك. ليه فتح أبواب الحب ليه؟ الإحساس في القلب ليه؟ ليه فتح أبواب الحب ليه؟ وليه صح الإحساس في القلب ليه؟ وتحلي الدنيا وتحلي الدنيا الدنيا في عيوني. جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني، وهو انا نسيت الغرام الاولاني. انا خايف منك بصراحه صراحه صراحة، لا تعلق بعيون جراحة جراحة جراحة. أنا خايف منك بصراحة صراحة صراحة، لا تعلق بعيون جراحة جراحة جراحة. هيقدر قيمة جرح مين؟ مين هيخلص منك كل مين؟ مين هيقدر قيمة جرح مين؟ ومين هيخلص منك كل مين؟ ما تخلي خلي ما تخلي الحب الحب لأصحابه. جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني، وهو أنا نسيت الغرام الأولاني. جاي تقولي حب تاني تاني تاني تاني تاني تاني، هو أنا نسيت الغرام الأولاني. ولما أحبك وأدوب في حبك بياخدني موجك اروح ماجيش، ايه يفيدني من شوق ياخدني ويسيب لي جرحي ومعايش. ما تحرضنيش عالحب تاني. جاي تقولي